قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن الكريم. إخوة الإيمان، استمعتم إلى الطالب محمد بديع الشهراني من مجمع الرضوان القرآني في بيشة، حيث ننقل لكم هذا اللقاء مع هؤلاء الطلبة من طلبة جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشة، وقد استمعتم إلى هذه التلاوة من سورة الزمر. أتواصل معكم إخوة الإيمان في برنامج في رحاب القرآن الكريم عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ويتواصل معي أيضا الشيخ عبد الله محمد غريس الشمراني للحديث عن هذه التلاوة المباركة. حياك الله. سلمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الطالب وأن ينفع به وأن يجعله قرة عين لوالديه ولمجتمعه. التلاوة طيبة ومباركة وترتيله جيد، نسأل الله أن ينفع به. ونسأله في هذا المقطع، ما الحكم التجويدي في قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ؟ النون حرف ساكن أتى بعده حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة. أحسنت، بارك الله فيك. في قوله تعالى يكور الليل على النهار، ما معنى يكور؟ يكور أي معنى يدخل الليل على النهار. بارك الله فيك ونفع الله بك. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. نتواصل معكم إخوة الإيمان ومع حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم التي ننقلها لكم مع طلاب جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة. أتواصل مع ضيفنا الآخر ونتعرف عليه. الاسم عبد الرحمن عادل محمد. إياك الله يا عبد الرحمن، وبارك الله فيك وأثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ قرآن كاملا والله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله. استعذ بالله وقرأ إذن من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ما شاء الله بارك الله فيكم إخوة الإيمان استمعتم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة غافر وذلك بصوت الطالب عبد الرحمن عادل محمد من طلاب جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشة ومن مجمع الرضوان القرآني أيضا في بيشة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أعود مرة أخرى إلى الشيخ عبد الله محمد غريس الشمراني للحديث عن هذه التلاوة وعن تلاوة الطالب تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة الطالب تلاوة طيبة مجودة ومتقنة احتوت على التجويد في المخارج والأحكام نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد ونسأله في هذا المقطع في قوله تعالى لا جرم أي حقا وفي قوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى ما الحكم التجويدي تنوين جاء بعده حرف الفاء والفاء من حروف الإخفاء الحقيقي بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين ما شاء الله بارك الله فيك إخوة الإيمان كانت هذه الإجابة وهذه التلاوة من الطالب عبد الرحمن عادل محمد من جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة حيث نحن معهم في هذه اللحظات في هذه الجمعية المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع وأن يبارك بهذه التلاوات وأن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. إخوة الإيمان، أتواصل معكم مرة أخرى ومع ضيوف حلقة هذا اليوم، حيث نتعرف على ضيفنا القادم. السلام عليكم وحياك الله، ونتعرف عليك. وعليكم السلام، أحمد مؤيد من مجمع رضوان القرآن في بيشة. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أحمد. وكم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 14 جزءا. ما شاء الله، 14 جزءا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذا من هذا الحفظ المبارك نستمع إلى تلاوة كريمة مما يتيسر من سورة الأنبياء. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، استمعت فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الأنبياء بصوت الطالب أحمد مؤيد عبد الحليم من طلاب هذه الجمعية المباركة، جمعية مشكات لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، حيث ننقل لكم هذا اللقاء من مقرها هنا. نتواصل معكم أيضا ومع أيضا الشيخ عبد الله محمد غريس الشمراني، حياك الله. سلمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الطالب قراءة متميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ونجعله ممن نشأ في طاعة الله عز وجل، ونوصيه بأن يجتهد في تعلم أحكام التجويد حتى تكون تلاوته متقنة متميزة بإذن الله. الأخ أحمد، ما معنى قوله تعالى فجعلهم جذاذا؟ جذاذا بمعنى قطعا وكسرا. بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم؟ مد منفصل يمد بمقدار 4 حركات، لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. بارك الله فيك ووفقك الله. بهذا إخوة الإيمان انتهت مشاركة الطالب أحمد مؤيد عبد الحليم الذي تلا مما تيسر من سورة الأنبياء، وهو أحد طلاب هذه الجمعية المباركة التي ننقل لكم هذا اللقاء من جمعية مشكاة تحفيظ القرآن الكريم في بيشة. أتواصل معكم ومع ضيفنا الأخير في هذه الحلقة نتعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي محمد عبد المنعم. ما شاء الله. وفي أي مجمع؟ في مجمع الرضوان القرآني. حفظك الله وبارك الله فيك. إذن كم تحفظ؟ 15 جزء. ما شاء الله، يعني منتصف القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الإسراء. استعد بالله يا علي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقر لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك أيها الأخوة. كان ذلك هو الطالب علي محمد عبد المنعم، وقد تلا مما تيسر من سورة الإسراء، وهو أحد الناشئة في جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشة وفي مجمع الرضوان القرآني في بيشة. أتواصل معكم ومع الشيخ عبد الله محمد غريس الشمراني، حياك الله وتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة الطالب تلاوة طيبة متقنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ونجعله قرة عين لوالديه وأن ينفع به، ونسأله في هذا المقطع في قوله تعالى وقضى ربك، ما معنى قوله وقضى ربك؟ أمر وحكم وألزم. بارك الله فيك. وما الحكم التجويدي في قوله تعالى وقر ربي؟ لم أتى بعدها حرف الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. أيها الإخوة، كان ذلكم هو آخر الطلاب المشاركين في هذه الحلقة من حلقات برنامج في رحاب القرآن الكريم التي ننقلها لكم من مقر جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، ومع طلاب مجمع الرضوان القرآني في بيشة. تحية لهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، كما أسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وفي الختام أيضا هذه تحية للشيخ عبد الله محمد غريس الشمراني الذي علق على تلاوات الطلاب. ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.